بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نتكلم في مباحث الأيمان، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على صور السكنة والمساكنة والطعام والشراب ومسائل متنوعة متعددة، واليوم نختم أيضا ببعض المسائل المتعلقة بالأيمان في البيع والشراء. فلو حلف الإنسان أنه لا يبيع أو لا يشتري، قال والله لا أبيع أو قال والله لا أشتري، أو حلف على الاثنين معا، فإذا عقد لنفسه أو غيره حنث في هذا، لأنه باع أو اشترى، سواء عقد لنفسه كما الواضع أو لغيره، المهم أنه أجرى العقد. ولو كان في حالة الغير لم يشتري نفسه، لكنه أجرى العقد، عمل العقد، باع واشترى، ولذلك يكون حانثا. أما لو أن وكيله عقد وعنده وكيل قال والله لا أبيع ولا أشتري، فذهب وكيله فباع أو اشترى، أو باع واشترى، قال ما يحلف هو بعمل وكيله، أو حلف لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب، واحد يعني من هذه الأربعة، أو حلف على الأربعة معا، لا إشكال في هذا. فوكل من فعله، هو ما فعل، ولا زوج ولا طلق ولا أعتق ولا ضرب، لكن وكل إنسانا أن يعمل هذه الأعمال، قال فإنه أيضا لا يحنث، لأن الفعل لم يصدر عنه وإنما قدر عن وكيله، إلا إذا أراد أن لا يفعل هو ولا غيره، يعني أن لا يصدر هذا الفعل لا منه بالذات ولا من وكيله، عند ذلك إذا وكل فإنه يحنث بفعل الوكيل لأنه أراده. فالمسألة كما ذكرنا في نظائر هذه الصورة تعتمد على نية المرء. أو حلف لا ينكح، قال والله لا أنكح، الصورة السابقة لا يزوج أو لا يطلق، لا يعتق، لا يضرب، لا مصدر لا، قال والله لا أنكح. فإذا عقد بنفسه فإنه يحنث في هذه الحالة، لا شك في هذا. قال وكذلك حنث بعقد وكيله له، إذا وكيله عقد له، خطب له امرأة وعقد له عليها، فإنه يحنث في هذه الحالة لأنه نكح، قال والله لا أنكح. فإذا عقد هو لنفسه بنفسه لا شك أنه حنث في هذه الحالة، الأمر واضح. وإذا عقد له وكيله أيضا يحنث لأنه نكح في النهاية، فهو حلف على النكاح ولم يحلف على العقد، ولم يحلف على العقد. الصورة الأولى حلف لا يبيع أو لا يشتري، لما باع الوكيل هو ما فضل منه الفعل، لكن بالنسبة لصورة النكاح هو الذي سينكح في الحقيقة، وإن كان الوكيل قد عمل العقد، وبناء على هذا فإنه يحنث بعقده لنفسه أو بعقد وكيله له. نعم. أما إذا قبل ما نكح هو ولا نكح وكيله له، ولكنه يعني كان وكيلا لغيره في النكاح، واحد قال أريد أن أزوج ابنتي من زيد، فقال أنا قبلته هذا الزواج لزيد، وزيد كان قد وكله، ما يحدث في هذه الحالة لأنه ما نكح هو، وإنما كان النكاح لغيره من الناس. أو حلف لا يبيع مال زيد، قال والله لا أبيع مال زيد، فباعه بإذنه، باع مال بإذن زيد، قال والله لا أبيع مال زيد، باع مال زيد بإذنه، حنث، صورة واضحة. وإلا بأن باعه بغير إذن زيد، ذهب إلى مال زيد فباعه، قال والله لا أبيع سيارة حمد، ثم ذهب فباع سيارة حمد بغير إذنه، إذا باعها بإذنه حنث، فإذا باعها بغير إذنه قال لا يحنث. ليش؟ قال لأنه بيع فضولي، بيع غير صحيح، لما باعها بغير إذنه هذا بيعه بيع الفضولي، متصرف في مال غيره، والغير لم يأذن، وبناء على هذا ما يحنث في هذه الحالة، لأن بيعه لم يقع موقعه، ما وقع، ما صح، من عقد في الحقيقة، ما باع، في الحقيقة ما باع، وإن كانت الصورة صورة بيع بالنسبة للمشتري الجاهل يظن نفسه أنه قد اشترى، لكن في الواقع ونفس الأمر في الحقيقة لا هو باع ولا ذاك اشترى، من عقد بيع بناء على هذا لا يحنث. أو حلف قال والله لا أهب لزيد، ما أعطيه هبة. بعدين في يوم من الأيام وجد زيدا فقير الحال فقال له وهبتك هذه السيارة، هل يحنث أم لا يحنث بهذا الكلام؟ قال والله لا أهب لزيد. ثم رأى زيدا مفتقر الحال أو رآه يريد أن يصالحه قال وهبتك هذه السيارة، يحنث أم لا يحنث؟ قال لا يحنث إذا لم يقبل زيد، لأن الهبة ليست متوقفة على الإيجاب بأن يقول الإنسان للآخر وهبتك، وإنما متوقفة على الإيجاب وعلى القبول بأن يقبل ذلك الموهوب له، أن يقول له قبلت هذه الهبة. طيب وهب له وقبل، إلا أنه ما قبض بعد، إلا أنه ما قبض، هل يحنث؟ قال ما يحنث أيضا، لا يحنث إلا بقبول زيد وبقبضه، إن ذلك يصير حانثا. فإذا قبل زيد إلا أنه لم يقبض ما يقع الحنث، ما تتم الهبة إلا بإيجاب وقبول وقبض، وقبل القبض ما يقال إنها هبة، لأن هذه الألفاظ تحمل على الهبة الشرعية الصحيحة، تحمل على الهبة الشرعية الصحيحة. الهبة أنواع كثيرة، تارة يهب الإنسان العين ومنافعها ويملك الإنسان ملكا كاملا، في بعض الحالات يهب الإنسان هبة مؤقتة، هبة مؤقتة مثل العمرة، كان يقول إنسان لآخر أعملتك هذا، كان في أيام العبيد قل يعني أعطيتك هذا العبد مدة حياتك، مدة حياتك يعني استمد منه كما تشاء لكنه ما ملكه إياه، أو الرقبة يعني يعطيه الرقبة لكن ما يعطيه الملك الكامل، نوعان من أنواع المعاملة في العبيد. هل يحنث أم لا يحنث؟ قال يحنث بالعمرة والرقبة وبالصدقة، لأن كل هبة صدقة وليست كل صدقة هبة، فيحنث بالصدقة لا بالإعارة. ليش ما يحنث بالإعارة؟ قال لأن الإعارة لا تملك حقيقي فيها، وإنما هي مجرد عارية. العمرة والرقبة لهما بحث وتفصيل في مباحث الرزق، أما بالنسبة للإعارة أمر واضح، أعطاه هذا الشيء لا ليملك منه شيء وإنما ينتفع به فترة معينة، ثم بعد ذلك يرده إلى صاحبه، لا يحنث بالإعارة ولا يحنث بالوصية. ليش لا يحنث بالوصية؟ قال لأنه قال لا أهب، والهبة هي دفع المال في حال الحياة، ولكن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، تبرع مضاف لما بعد الموت، والهبة تبرع حال الحياة، وهو قال لا أهب يعني لا أدفع مال حال حياتي، فإذا أوصى ما يحنث بالوصية. وكذلك بالوقف، قال ما يحنث بالوقف. ليش ما يحنث بالوقف؟ قال لا يحنث بالوقف لأن الوقف ينتقل فيه الملك ليس إلى الموقوف عليه وإنما إلى الله تعالى، في الملك في يد الله تعالى، بناء على هذا فإنه لا يحنث في هذه الصور. ويحنث بعمرة ورقبة وصدقة لا إعارة ووصية ووقف. إعارة هي تمليك للمنفعة لفترة معينة وتترجع العين المعارة إلى صاحبها، الوصية لا يوجد فيها تمليك حال الحياة وإنما والتمليك بعد الموت، تبرع مضاف ما بعد الموت، والوقف الملك ينتقل فيه لله تعالى، لا يملكه لا الواقف ولا الموقوف عليه. أو حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة، الصدق الإعطاء الإحسان دفع المال، إذا كان من الغني إلى الفقير صدقة، إذا كان من المساوي إلى المساوي هدية. والهبة تشمل الصدقة لأن الصدقة فيها وهب، فكل صدقة هبة، وليست كل هبة صدقة لأن بعض الهبة هدية، الهبة، بعضها يكون صدقة وبعضها يكون هدية، فكل صدقة هبة وليست كل هبة صدقة، لأن بعض الهبة يكون هدية، فإذا كان من المساوي إلى المساوي له هدية، وإذا كان من الغني إلى فقير فهو صدقة، وعلى كلا الحالين تشملهم الهبة. وبناء على هذا إذا قال والله لا أتصدق فوهب ما يحنث، لأن الهبة قد تكون على سبيل الصدقة وقد تكون على سبيل الهدية، إلا إذا نوى وقال أردت بهذه الهبة الصدقة، عند ذلك يحنث بهذه الهبة. نعم. أو قال لا أكل طعاما اشتراه زيد، قال لا أكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بما اشتراه زيد مع غيره، والله لا أكل طعاما اشتراه زيد، فإذا اشترى زيد طعاما مع غيره وأكل من هذا المشترى ما يحنث، لأن كل جزء من الأجزاء فيه شركة شائعة، فيه شركة شائعة، يحتمل أن يكون قد أكل منه ويحتمل أن لا يكون قد أكل، قال لا أكل طعاما اشتراه زيد، وهذا الطعام كل جزء منه فيه مشاع، يعني فيه جزء لزيد وجزء لعمر الذي اشتراه معه، وبناء على هذا وما أكل طعاما اشتراه زيد، أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بما اشتراه مع غيره. وكذا لو قال له لا أكل من طعام، ما قال لا أكل طعاما، لا أكل من طعام اشتراه زيد في الأصح، في كلا الحالين لا يحنث فيما إذا اشتراه زيد مع غيره من الناس. لكن لو قال والله لا أكل طعاما اشتراه زيد، فاشترى زيد سلما، ما اشترى نقدا حالا، وإنما اشترى سلما، بيع موصوف في الذمة، لا بواحد قال له اشتريت أو منك ثوبا صفته كذا وكذا على تحضره بعد سنة في المكان الفلاني بشروط السلم المعروفة، اشترى سلما، قال احنا لأن اشترى، وقال أنا لا أكل طعاما اشتراه زيد، أنا ما يهمني كيف اشتراه، اشتراه حالا اشتراه سلما ما يهمني هذا. ولو اختلط ما اشتراه بغيره، قال والله لا أكل ما اشتراه زيد، اشترى زيد سلعة، اشترى طعاما فاختلط بغيره بطعام اشتراه إنسان آخر فأكل منه، هل يحنث أم لا يحنث؟ قال لا أكل طعاما اشتراه زيد، زيد اشترى مد من القمح، فاختلط مد القمح الذي اشتراه زيد بمد القمح الذي اشتراه عمرو وأكل منه، أيحنث أم لا؟ قال إذا تيقن أنه أكل من طعام زيد فإنه يحنث في هذه الحالة، لأنه زيد قطعا الآن ما هو شركة، الطعام ليس مشتركا وإنما هو مختلف، اختلط ما اشتراه زيد ملكا له بما اشتراه من غيره، الصورة الأولى اشتراه مع غيره شركة، فكل جزء فيه شيوع، فيه حق لزيد وفيه حق لعمر، ما أكل ما اشتراه زيد إنه ليس طعاما متمحضا لزيد، بينما هنا زيد اشترى الطعام، اشترى مد القمح، اختلط بمد غيره، فقال إذا أكل حبة أو حبتين أو 10 حبات ما يتيقن أنه أكل من طعام زيد، الاحتمال قائم يعني أن يكون قد أكل من طعام زيد واحتمال أن يكون قد أكل من طعام عمرو، ما في يقين، لكنه أكل حفنة، أكل 100 حبة أو 1000 حبة نقطع في هذه الحالة، لأنه أكل من الطعام الذي اشتراه زيد يقينا، لو أكل حبة وحبتين الاحتمال فيها يحتمل، والحنث ما يكون إلا باليقين، هنا ما في غلب الظن، حتى يحتمل يكون أكل من طعام زيد لن يكون قد أكل من طعام عمر، لكنه لو أكل حفنة والبر مختلط بعضه ببعض فإن نقطع لأنه قد أكل من طعام زيد، وبناء على هذا فإنه يحنث. ولو اخترق ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله، أو قال والله لا أدخل دارا اشتراها زيد، لا أدخل دارا اشتراها زيد، فدخلت في ملك زيد دار بالشفعة وليس بالشراء، هل يحنث؟ قال لم يحنث، لأن زيدا لم يشتري وإنما دخلت بالشفعة، وحق الشفعة التملك بالشفعة غير التملك بالشراء، فيحنث بما يشتريه زيد من دار لا بما لا يملك بما يملكه بواسطة الشفعة. وفي هذا نكون قد انتهينا من مباحث الأيمان. وأنا قد ذكرت لكم أن هذه الصور التي ذكرناها إنما هي صور كالضوابط، صور كالضوابط وليست لاستقصاء الفروع التي يمكن أن نتكلم عنها في موضوع الأيمان. هذا ليس استقراء كاملا لكل الصور التي يمكن أن يتطورها الإنسان في موضوع الأيمان، وإنما هي صور جزئية تعتبر كالقواعد، وإن كانت في أمور معينة، وإن كانت صورا جزئية إلا أن تعتبر كالقواعد العامة في موضوع الأيمان. وبناء على هذا إذا وقعت عندنا صورة من الصور لم نجدها هنا، ما تكلمنا عنها، يجب عليك أن تبحث عن نظيرها. ما هو النظير الذي ذكرناه هنا؟ وبناء على هذا تقيس الأمر الذي لم نذكره هنا على الأمر الذي وقع ولم نذكره على الأمر الذي ذكرناه. هي صور جزئية إلا أن بمثابة القواعد الكلية للأيمان، علما بأن ما أيضا ذكرنا بأن موضوع الأيمان قائم على العرف، موضوع الأيمان أساس في العرف إذا اضطرب، فإذا اضطرب العرف فإننا نرجع إلى قواعد اللغة. وننتقل الآن إلى مباحث النذور. النذر في اللغة هو الوعد بخير أو شر، الوعد بخير أو شر يسمى نذرا. وأما النذر في الشرع في الاصطلاح قال هو قربة، التزام قربة، النذر في الاصطلاح التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، التزام قربة. وبناء على هذا الذي يفهم التعريف هنا سيفهم كثيرا من مباحث النذر، سيفهمها وحده. التزام قربة معناه إذا لم يلتزم قربة التزم حراما، هل يكون قد نذر؟ لا، ما ينعقد نذره، التزم مباحا، التزم مباحا، كان نذر أن يأكله، هل التزم قربة؟ المباح لا قربة فيه. التزم واجبا، قال والله لا أصلي أن الظهر لله علي إن نجح ابني أن أصلي الظهر، فما أصلي الظهر نذر أو لم ينذر، ماذا عمل في هذا؟ من فهم التعريف يفهم قاعدة كلية مهمة في موضوع النذور بشكل خاص، التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، شيء يتقرب به إلى الله لكنه ليس معينا، ليس معينا، يعني ما يجب على الإنسان أن يفعله، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فإذا التزمه صار في هذه الحالة نذرا. قال وذكره المصنف عقب الأيمان، ليش ذكر النذر عقب الأيمان؟ قال لأن كل من النذر واليمين عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه. قال ولأن النذر تتعلق به كفارة، في بعض أنواع النذر تذكر الآن، ككفارة اليمين، ولذلك ذكره عقب اليمين. في كل كتب الفقه يذكر النذر مع اليمين، ولذلك يقال في مباحث الفقه الأيمان والنذور، لأن كلا الموضوعين التزام ما لم يلزم، وكلا الأمرين توجد فيه كفارة. أما اليمين فتوجد فيه كفارة في كل صنف منه، وأما النذر ففي بعض صوره في نذر النجاية توجد فيه الكفارة. والأصل فيه يعني دليل على النذور قول الله تعالى وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، كما لو نذر إنسان أن يضحي بشاة زيد وهي ملك لزيد ما ينعقد نذره، هذا ليس لا نذر فيما لا يملك. وقد اختلف الفقهاء، اختلف أصحابنا في المذهب، هل النذر مكروه أم أنه قربة؟ هل النذر مكروه أم أنه قربة؟ فنقل عن نص الإمام الشافعي أنه قال إنه يكره النذر، وجزم به إمام النووي في المجموع، قال النذر مكروه، لما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال إنه لا يرد شيئا، لا يرد قضاء الله تعالى، وإنما يستخرج به من البخيل أو من مال البخيل. ونقل عن القاضي حسين والإمام أبي سعيد المتولي من أصحابنا والإمام الغزالي، وهو مقتضى كلام الرافعي وأكثر أصحابنا، أن النذر قربة، وبناء على هذا لا يصح من الكافر. قال ويؤيد هذا النص القرآني، قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يجازي عليه، وما دام يجازي عليه معنى ذلك أنه قربة. قال وكذلك القياس يؤيد هذا أنه قربة، لأنه وسيلة إلى القربة، والوسائل لا حكم المقاصد. طيب إيش نعمل بالنهي المتبادل من الحديث النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ قال هذا محمول على من ظن أنه لا يوفي بما نذر به. إذا الإنسان نذر وعرف نفسه أنه بخيل جدا، وأنه لو تحقق ما نذره سوف لا يفي بنذره، عنده ضعف في عزيمته، قال في هذه الحالة يكون نذره مكروها. وأما إذا علم أنه إذا نذر ألزم نفسه بقربة وتحقق له مراده فإنه يفي بنذره، قال في هذه الحالة يكون النذر مندوبا. وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل ما نقل عن نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أو أن الكراهة تحمل على من اعتقد أن للنذر تأثيرا، يعتقد أنه إذا نذر الله تعالى، أو اعتقد أن النذر له تأثير، لأنه كان يقول إن الله تعالى يعمل ما في مشكلة، لكن نذر وظن ككثير من العامة أن نذره هذا يؤثر في رد القضاء أو في دفع الجوائع أو في رفع المصائب، أن النذر له تأثير، قال في هذه الحال يكره له النذر. ما كله يحمل على هذا، ما يحمل على ما لو كان المرء يعتقد أن النذر له تأثير في دفع المصائب ورفع البلايا، في هذه الحالة يكون النذر مكروها. نعم، وإنما نقول هذا للتوفيق ما بين الحديث وما بين النص القرآني. الله تعالى يقول وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويجازي عليه، معنى ذلك أن النذر قربة. وكذلك قلنا القياس يدل على هذا، والقياس دليل شرعي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر محمول على أحد أمرين، إما محمول على من ظن أنه لا يفي بنذره فالأولى له أن لا ينذر، والشيء الثاني محمول على من ظن أن النذر يؤثر، وظاهر الحديث يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد شيئا، معنى ذلك أن هذه الإشارة الإيماء الموجود هنا، يعني عند العلماء الأصول عندهم مسلك مسالك التعليل اسمه الإيماء، يعني أن يذكر في الكلام وصف لو لم يكن للتعليل لكان ذكره في الكلام لغوا وبدون فائدة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، فهذا الوصف يصلح أن يكون علة للنهي، يعني أن النهي لمن ظن أن النذر يؤثر، فإذا كان يعلم أن النذر لا يؤثر وأن التأثير أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يكون النذر قربة، والله أعلم. النذر له أركان ثلاثة، نادر وصيغة ومنذور، نادر ومنذور وصيغة. وقد تكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على المنذور، وتكلم على أنواعه وما يتعلق به من الأحكام، إلا أنه أغفل الكلام على النادر وعلى الصيغة فلم يتكلم عنها هنا، فتكلم عنها الشارح بناء على ذكرها في كتب الفقه الأخرى. والإمام النووي أغفل الكلام عنها لأنها من الأمور البديهية المعروفة. قال أما النذر فيشترط فيه التكليف، وبناء على هذا لا يصح النذر من الطبيب لأنه لا تكليف عنده، ولا يصح من المجنون لأنه ليس مكلفا، لا توجد عنده أهلية. والشرط الثاني إسلام، فلا يصح النذر من الكافر. الشرط الأول تكليف، فلا يصح نذر من لم يكن مكلفا. الشرط الثاني إسلام، فلا يصح النذر من الكافر. لماذا؟ لأن النذر قربة كما ذكرنا على رأي أكثر أصحابنا، أو هو الرأي وهو الرأي المعتمد قربة، وما دام قربة لا يصح من الكافر، فلا يصح من الكافر. والشرط الثالث الاختيار، فلا يصح من المكره. والشرط الرابع النفور، لا يصح منه أن ينذر، على تفصيل سنذكره في الحجر. وأما الصيغة فهي كل لفظ يشعر بالتزام، كل لفظ يشعر بالتزام، فلا بد من اللفظ، كل لفظ يشعر بالالتزام. فإذا لم يكن منه لفظ بأن نذر في قلبه، قال بقلبه إذا حقق الله له الأمر الفلاني سيعمل كذا، ما يكون نذرا. كاليمين، لو حلف بقلبه يصير حالفا، ما يصير حالفا. كالطلاق، وأن الإنسان طلق بقلبه ما تلفظ يصير طلاقا، لو كان هذا طلاق لطلقت كثير من نساء البشر، لأن الإنسان يخطر في باله موضوع طلاق وقد في حالة الغضب يطلق في حالة غضب بقلبه، لكن ما يتلفظ لأنه واعي وعارف ما يترتب على ذلك من الأحكام، فلا بد من لفظ، فلا يكون بالنية. ولفظ لمن كان قادرا على اللفظ، فمن لم يكن قادرا على اللفظ فإنه يكون بواسطة إشارة، بس أخرج يصير الإشارة المفهمة تنزل منزلة اللفظ. والنذر ينقسم إلى ضربين، عرفنا النادر وعرفنا الصيغة، لأن نتكلم على المنذور أو على النذر بشكل عام. النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لجاج ونذر تبرر. اللجاج والتمادي بالخصومة، لأن الإنسان سمي نذر لجاج لأن الإنسان يقوله في حالة الغضب، والمراد به ما خرج مخرج اليمين، خرج مخرج اليمين، كان قال إن فعلت كذا فعلي كذا، ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد النازل منع نفسه من عمل ما، إن دخلت الدار الفلانية فعلي كذا، نذر أن يذبح شاة يريد أن يمنع نفسه من الدخول، أو يريد أن يحث على أمر، أو يريد أن يحقق خبرا، أو قاله غضبا، غضب من شيء فالتزم قربة. في كل هذه الأمور يكون النذر نذر لجاج، وقد مثل الإمام النووي له بقوله كإن كلمت زيدا فلله علي عشق أو صوم، لله علي أن أذبح شاة، أذبح بقرة، أنا أتصدق مبلغ كذا من المال، هذا اسم نذر اللجاج، قاله ليمنع نفسه من شيء أو ليحث على شيء أو لتحقيق خبر أو لي أو قاله غضب. قال وفي هذه الحالة فيه كفارة اليمين، فيه كفارة اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فأي نذر هذا؟ الكلام عام، الكلام كفارة النذر يعني كل نذر، اسم جنس دخلت عليه ألف واللام فيفيد العموم، كفارة النذر كفارة اليمين. ظاهر هذا النص أن كل نذر ينذره الإنسان يكفر عنه باليمين. قال إلا أن العلماء اتفقوا بالإجماع على أن نذر التبرر لا كفارة فيه، إذا بقي عندنا نذر اللجاج، ولذلك حمل العلماء هذا الحديث على نذر اللجاج، قالوا فيه كفارة اليمين. نعم. قال وروي ذلك عن عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم. وهناك قول ضعيف عندنا أن نذر اللجاج كنذر التبرر، إذا نذر الإنسان شيئا فإنه يجب عليه أن يفي به ولو نذره على نحو اليمين، نذره لجاجا لمنع نفسه من شيء أو لحثها على شيء أو لتحقيق خبر أو قاله غضبا. قالوا لا فرق بين النذرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر وتم فعليه ما تم. وفي قول ثالث لأصحابنا أيهما شاء، أيهما شاء، هي ثلاثة أقوال. إمام الرافعي هنا قال في المعتمد في المسألة أن نذر اللجاج فيه كفارة يمين، وضعف القول بأنه كنذر التبرر بأنه يجب عليه أن يفي بما التزم، وضعف القول بأنه يتخير بين الإيفاء بما التزم وبين كفارة. إمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذه المسألة في الترجيع، خالفه في الترجيع، قال له هذا الذي اعتبرته ضعيفا وهو التخير هو الأصح. قلت الثالث أظهر، أي أن الإنسان مخير، نذر النجاج تجزي فيه الكفارة تجزي فيه الكفارة، لكن لو أراد الإنسان أن يفي بما التزم هو مخير بين الأمرين، إن شاء وفى بما التزم وإن شاء كفر عن نذره باليمين. قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم، أي العراقيون من أصحابنا، وقد ذكرت لكم مرارا أن الفقه الشافعي قد انقسم إلى مدرستين، مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين. نعم، فالعراقيون اتفقوا على أن الإنسان مخير ما بين الكفارة عن النذر وبين أن يبر الإنسان بما تم، مخير بينهما. قال لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة، وبناء على هذا يفي بما التزم إن شاء. ويشبه اليمين من حيث أنه أراد أن يمنع نفسه من شيء أو يحثها على شيء أو يحقق مضمون خبر، ولذلك هو مخير، إن شاء وفى بما التزم ولا شيء عليه، وإن شاء حنث بيمينه وكفر عنها كفارة اليمين. قال وهو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عشق أو صوم، وفيه كفارة يمينه. وفي قول التزم، وفي قول أيهما شاء، قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم. ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر، صورة أولى التي ذكرها الإمام النووي كإن كلمته فلله علي عشق أو صوم، ثم شيئا قال فلله علي عتق أو صوم، لكن الآن هنا قال إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر، لزمه كفارة بالدخول في الصورتين وهي كفارة اليمين. أما الأولى لقوله إن دخلت فعلي كفارة يمين فبالاتفاق تغليبا لحكم اليمين، وأما الثانية فلخبر مسلم السابق كفارة النذر كفارة اليمين. وقوله إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين، فعلي كفارة يمين هذا واضح، قلنا يكفر بكفارة اليمين. قال هذا احترز به عما لو قال علي يمين، إن دخلت الدار فعلي يمين، ما قال علي كفارة يمين، إن دخلت الدار فعلي يمين، هل يصير حالفا لليمين؟ ما يصير حالفا في اليمين، ويكون كلامه لغوا لأنه لم يأتي بصيغة النذر ولا صيغة الحلف. ونظير هذا لو قال الإنسان أقسمت أو حلفت، هل يعتبر حالفا لليمين؟ مر معنا في مباحث الأيمان، لو قال الإنسان أقسمت أو حلفت هل يكون حالفا لليمين؟ ما يكون حالفا لليمين. وهنا لو قال إن دخلت الدار فعلي يمين، ما عليك كفارة يمين، فعلي يمين، قال يعتبر كلامه لغوا ولا يلزمه شيء. النوع الثاني من أنواع النذر ونذر التبرر، وما هو مأخوذ من البر، لأن الناذر طلب البر والتقرب إلى الله تعالى. نذر التبرر ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان. النوع الأول نذر المجازة، نذر المجازة، وهو المعلق بشيء بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة، كأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة، أو قال إذا نجحت في الامتحان فلله علي أن أدفع كذا صدقة للفقراء. هذا يسمى نذر المجرد، نذر تبرر، هو نذر تبرر، لكن هو نوعان: نذر المجازة بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة ودفعت نقمة، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال: وقد ذم الله تعالى أقواما عاهدوا الله ولم يوفوا بما عاهدوا الله عليه. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو النذر الذي لم يعلق، فلله علي صوم أو لله علي صدقة، ما علقه على الصوم. النوع الأول نذر المجازة علقه على شيء، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة. النوع الثاني لم يعلقه بشيء، وإنما التزم قربة هكذا، قال: لله علي أن أدفع 100 دينار للفقراء هكذا. قال: فإنه يجب عليه أن يفي بما التزم، وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم أو حج أو صدقة أو ذبح أو ما شابه هذا، لزمه في الأظهر، أي في الأظهر من قولي الإمام الشافعي، وهذا يسمى نذر التبرع. إذا نحن صار عندنا الآن نوعان من النذر: نذر اللجاج وهو الذي يشبه اليمين، ما يقوله الإنسان من أجل المنع من شيء أو الحث على شيء أو تحقيق مضمون خبر أو أن يقوله غضبا، وفيه كفارة اليمين. النوع الثاني نذر التبرر، وهو ما يقوله الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس في حالة الغضب وإنما يقول في حالة الرضا: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو بدون شيء ما لم يعلقه على شيء هكذا، قال: لله على قاعد، في حالة الرضا في حالة الصفاء، وجد أمواله فيها محبوحة أراد أن صدق لكن خشي من نفسه أن تغلبه، فقال: لله علي أن أتصدق غدا ب100 دينار، أراد أن يلزم نفسه. في هذه الحالة يجب عليه أن يتصدق ويفي بما التزم. نعم. ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة، وهذه القربة شرطا لا تكون متعينة بأصل الشرع كما ذكرناه في تعريف النذر، تلزم قربة لم تتعين بأصل الشرع. ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقبة، كإن شفى الله مريضي فلله علي أو فعلي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، وإن لم يعلقه بشيء، وهو النوع الثاني من النذر، منذر المجازة بدون تعليق هذا. نعم. وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر. طيب، نرجع إلى التعريف. قلنا في التعريف: النذر والتزام قربة. قالوا: بناء على هذا لا يصح نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه. حديث البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفي رواية مسلم: لا نذر في معصية إلا. قال: لا يصح نذر معصية، كان نذر أن يشرب خمرة، إذا نجح يشرب خمر. نعم. قول النذر هذا نادرا ما يقع، في واحد ربما بعض السفهاء ينذر، لكن كثير من الناس العامة جهلة، ونحن سمعنا نتائج كثيرا من هذه الصور. بعض النساء تقول: إذا نذرا عليها، إذا عمل الله تعالى العمل الفلاني لتخرجن بدون غطاء إلى الشارع، بدون غطاء على الرأس، أو لترقصن أمام الرجال. حدث هذا، حدث كثير، صور كثيرة، وفي يعني في كل مكان نسمع مثل هذه الصور. الإنسان يقول هذا جهلا، ما يعرفون معنى هذا الكلام. واحد يقول: إذا أعطاه الله كذا يرتكب فاحشة والعياذ بالله، يزني أو يسرق، هذا يعني لا، قد لا يقع صورة إنسان يتصورها، لكن وقوع نادر. أما الصورة الثانية التي ذكرتها هي معصية لكنها تنسب هنا للمعصية فيها، هذه ليست كتلك الكبائر، ما ينتبهون لمثل هذا فيقولون مثل هذه النذور. وأنا سئلت عن كثير من هذه الصور معصية، قال لا يصح نذر معصية كالقتل والزنا وشرب الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال فلا تجب كفارة إن حنث، يجب عليه الحنث أصلا ولا يسمى حنث، يجب عليه أن لا يفعل هذا الذي قاله. نعم طيب إيش نعمل به؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إمام النووي قال أولا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وعلى افتراض صحته، على افتراض صحته محمولا على نذر اللجاج، محمولا على نذر اللجاج. وأما النوع الثاني من النذر نذر التبرر، فإذا حلف الإنسان على أن على معصية فيجب عليه أن لا يفعلها ولا يلزمه شيء. طيب نحن قلنا مرة ثانية نرجع إلى التعريف، النذر والتزام قربة، التزام قربة خرج معنا نذر المعصية، فلا ينعقد نذرا، ما ينعقد نذر مثل بيع الفضولي، والله لا أبيع ما لدي وباعه بغير إذنه، ينعقد ما ينعقد ولا يحنث ولا يحنث بيمينه. هنا نذر المعصية ما يقال إنه حنف بنذره، يقال ما عقد نذره، التزام قربة عظيم. طيب القرب في منها قرب، صلاة الظهر قربة أم ليست قربة؟ هي قربة. الزكاة قربة أم ليست قربة؟ قربة. والصدقة العادية قربة، ولذلك كان لابد من قيد آخر، قلنا قربة لم تتعين، لم تتعين في أصل الشرع، ولذلك قال الفقهاء ولا يصح نذر واجب لأنه سيفعله على كل حال، هذا الله علي مصلي الظهر، هذا النذر ما يصح، ما ينعقد نذر لأنه يجب عليه أن يصلي الظهر نذر أو لم ينذر. وهاتان الصورتان واضحتان، نذر المعصية ونذر القربة، المعصية خرج بالتعريف، والنذر الواجب أيضا خرج بالتعريف، التزام قربة لم تتعين. طيب نذر المباح، إذا نذر الإنسان أن يفعل مباحا، لو نذر فعل مباح أو تركه، قال والله لا أكلن التفاحة أو والله لا أكل الحلوى، هل يحنث أم لا يحنث؟ هل يعتبر نادرا يجب عليه الوفاء ما التزم أم لا؟ قال لم يلزمه الفعل، الفعل لم يلزمه. ليش؟ قال لم يلزمه الفعل ولم يلزمه الترفيح، قال لأنه مباح ليس قربة. المباح ليس، إيش المباح عند علماء الأصول؟ المباح هو الذي استوى طرفاه، إن شاء الإنسان فعل ولا ثواب، وإن شاء ترك ولا عقاب، هو جائز مستوي الطرفين، المندوب جائز لكن ليس مستوي الطرفين، ليس مستوي الطرفين، المندوب إذا فعله أصيب وإذا تركه لا يعاقب، جائز لكنه إذا فعله أصيب وإذا تركه لا يعاقب، المكروه جائز لكن إذا تركه أصيب وإذا فعله لم يعاقب. فالجائز يشمل ثلاثة أمور، يشمل المباح وهو مستوي الطرفين، ويشمل المندوب وهو الذي يرجح في جانب الفعل ويثاب عليه ولا يعاقب على تركه، ويشمل المكروه وهو الذي يرجح في جانب الترك يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهل الواجب جائز أم لا؟ هذه مسألة خلافية لعلماء الأصول، الشرح يحتاج إلى بيان وتفصيل، نتركه الآن. هل الواجب جائز؟ ما دمت تفعل إذن هو جائز، ما دمت تفعل إذن هو جائز ليس ممنوعا، لكن الجائز يجوز لك تركه والواجب لا يجوز لك تركه، فهل يقال للواجب إنه يشتمل على الجواز، يحتوي في بطنه على الجواز أم يحتوي في بطنه على الجواز؟ تقرأون هذا في مباحث أصول الفقه. أما الآن الأنواع الثلاثة، المكروه والمندوب والمباح، الثلاثة تندرج تحت الجائز، وإذا يقال جائز مع الكراهة، جائز مع الكرارة، وجائز مستوي الطرفين، ومندوب الذي يرجح فيه جانب الجرح. إذا نذر الإنسان المباح، فإذا نذر المندوب يراقب، لا شك في هذا، ارتداء قربة لم تتعين هي المندوبة المباح، هل ينعقد يجب عليه أم لا؟ قال لم يلزمه الفعل ولا الترك. ليش؟ قال لما رواه أبو داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. والمباح كيف ترى به وجه الله تعالى؟ أكل التفاح، والله لا أكلن التفاح، تشوي تتقرب إلى الله أكل التفاح، ما أحد قال هذا الكلام، هذا مباح، إن شئت أكلت وإن شئت تفاح، والله لا أكل حلوى فلا تأكل. هذا كونك منعت نفسك من أكل الحلوى لا تتقرب إلى الله تعالى. أنت قلت والله لا، في أشياء مباحة، الشرب قائما مثلا، قال السنة ما أشرب قائما، نعم يتقرب إلى الله تعالى بهذا. قال الأشياء كل مكروه كل مندوب التزمه، أما المباح قال لا أكل الحلوى، قال لا تأكل الحلوى تتقرب إلى الله تعالى بمثل هذا. قال ولخبر البخاري عن ابن عباس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. انتبهوا إلى أربعة أمور: نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. الصوم قربة مندوب ما هو متعين عليه صيامه، نذر، هذه واحدة. لا يقعد، قعد ولا ما قعد لا يتقرب إلى الله لا بالوقوف ولا بالقعود. لا يستظل، إن استظل لا يتقرب إلى الله، وإن لم يستظل لا يتقرب إلى الله. لا يتكلم، إن تكلم لا يتقرب إلى الله بكلام، فعن الكلام المباح، ما نتكلم عن الكلام المعروف أو غيره، لا الكلام العادي، لا بالكلام ولا بالسكوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، يعني هذا النذر في مباح، وليستظل وليقعد وليتم صومه، لأن الصوم قربة لم تتعين في أصل الشرع بل تتمه وجب عليه إتمامها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم النذر في المباح لا ينعقد، قولوا له نذره ما هو منعقد، وبناء على هذا خلي يقعد ويستظل ويتكلم. نعم. قال لكن هذا عليه إشكال، الإشكال في أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والضرب بالدف يعني من المباح، كيف نجيب عنه؟ هذا مباح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. كيف تقولون المباح ما ينعقد نذرا؟ قال الجواب، قال لأنه لما حصل السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم، أو لما حصل أمرها بالوفاء بالنذر، لما حصل من السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم وإغاظة الكفار وإرغام المنافقين، نعم صار عملها هذا من القرب لا لذاته، وإنما لما ترتب عليه، سر المسلمون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما لما ظنوا أنه حدث له شيء في الطريق لما تأخر. نعم، فنذرت هذه المرأة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن تعمل كذا لإفراح المسلمين وإغاظة الكفار والمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال لأنه صار في هذه الحالة نوعا من القربة، ولذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به. طيب، قال ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لم يلزمه الفعل ولم يلزمه الترك، لم يلزمه الفعل فيما حل فيما نذر فعله، ولا يلزمه الترك فيما نذر تركه. لكن إن خالفه فعل خلافه، نذر شيئا ثم فعل خلافه. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح في المذهب كما هو في المحرر. الإمام النووي هنا تبع الرافعية في المحرر وقال تلزمه كفارة اليمين، تلزمه كفارة اليمين. لكن الإمام النووي رحمه الله في كتابه الروضة والإمام الرافعي في كتابيه الشرحين، في الشرحين الشرح الكبير والشرح الصغير، والإمام النووي في المجموع قالوا لا كفارة عليه لعدم انعقاده، لا كفارة عليه لعدم انعقاده. وكان المفترض بالإمام النووي رحمه الله أن يستدرك هنا على الإمام الرافعي، لأن الراجح في الشرحين الشرح الكبير والشرح الصغير في الروضة في المجموع أنه لا كفارة عليه لعدم انعقاده. قال وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد، المعتمد عندنا وما قاله الإمام النووي في الروضة وما قاله في المجموع وما قاله الرافعي في شرحه الكبير والصغير خلافا لما في المنهاج هنا. ونحن عندنا الفتوى على ما في المنهاج، على ما في المنهاج، لكن في بعض الجزئيات يسيرة جدا رجح الفقهاء أصحابنا ما رجحه النووي في الروضة أو في المجموع أو في الروضة والمجموع، نعم، أو في غيرها من كتبه. طبعا الشيء الذي يرجحه النووي في التحقيق مقدم أيضا على الذي يرجحه في المنهاج لتأخر التحقيق عن المنهاج. هنا الإمام النووي كان من المفترض به أن يستدرك على الإمام الرافعي، إلا أنه لم يستدرك عليه، والفتوى على ما قاله النووي في الروضة والمجموع وما قاله الرافعي في الشرح الكبير والشرح الصغير، من أنه إذا فعل خلاف ما نذر في المباح فإنه لا يلزم شيء، لأننا قلنا لا ينعقد، لأننا قلنا والنذر في المعصية قلنا لا يلزم شيء لأنه لم ينعقد، وهنا أيضا نذر في المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلم ينعقد، وبناء على هذا ما يلزمه شيء سواء ترك أو فعل خلافه، لم يفعل أو فعل خلافه، في كلا الحالين ما يلزمه شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.